أوجه التغيير على الرسم في الهمزة المرسومة واوا في مثل قوله تعالى: أنباء شفعاء شركاء روما وإشماما. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلمة أنباء ومثلها كلمة شفعاء وكلمة شركاء هذه رسمت في المصحف الشريف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتبت بين يديه بالواو على عادة العرب في الكتابة التي أخذوها عن سكان شمال الجزيرة قبل زمن النبوة وفي زمن النبوة، وهكذا كتبت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فهي من الموروث النبوي القرآني على عادة العرب في تغيير الهمزات وقفا. فمن العرب من يغير هذه الهمزة، كلمة مثلا أنباء يغيرها بحذف الهمزة فيقول أنباء بألف، وهذه الألف فيها القصر والتوسط والطول، ومنهم من يسهلها فيقول أنباه، فأيضا مع المد والقصر. فهذه الأوجه معروفة للمشتغلين بالدراسة القرآنية. بقي معنا ما يتعلق بالوقف على مرسوم الخط وهو قلب الهمزة واوا، لأنها كتبت في المصحف الشريف رسمت على واو. فهذه الواو إما أن نقف عليها بالسكون فيأتي عليها ثلاثة أوجه في العرض للسكون، فنقول أنباو بالقصر أو بالتوسط أنباو، أو بالطول أنباو، هذه ثلاثة. ومثلها على الإشمام، والإشمام هو ضم الشفتين عقيبة أو عقيبة تسكين الحرف، فنقول أنباو أنباو أنباو، هذه ثلاثة مع الإشمام. السابع وهو الروم مع القصر بأن ننطق واوا مضمومة صوتها منخفض أنباو، وعيدها أنباو، فنمد الألف بمقدار حركتين وبعدها واو صوتها منخفض مضمومة عند الوقف. هذه الأوجه السبعة ما عدا الخمسة التي ذكرناها في أول الموضوع، فصار المجموع 12 وجها. التغيير على الرسم في نحو قوله تعالى: وإيتاء ذي القربى. الكلمة المقصودة إيتاء في وجه الروم. إيتاء طبعا أيضا هذه الكلمة رسمت همزتها على ياء، فلما نقف عليها على قراءة حمزة باتباع الرسم نقف عليها إيتاي، فإن وقفنا عليها بالروم نقف عليها إيتاي إيتاي، ياء مكسورة بصوت منخفض.